هكتب له ايه؟ هكتب له حاجه اسمها انزيمايز، ده عباره عن بايوريتك زي البروسامايد. زي البروسامايد ماشي. وهنكتب معاه اسيلولول كبيتا بلوكر بتاخد له 50 مللي جرام قرص اسبانيا يوميا. طب في الانجاينا يا جماعه بتسميه عنده انجاينا، اول حاجه فيه ايه؟ تمام ما حددش هتبقى التاف ولا بتوين؟ هتبقى التاف على طول هتبقى ثلاث جزئين. تمام ماشي. طيب البتوين دي هتبقى طب العمليه هاديه علاجه ايه؟ في صح هات فريد كات ليتر محتاجه تبقى بروكر ده شيلون محتاجه انت خدت شال بروكر او انت ايش من فيتا يا شيخ هو ما يزيد بره صح. طيب لو حد كان فاكر بس تكتب زي نايترو تركيزاتها في طول المصري 5 10 20 وهات لي اديولول 50 مللي جرام قرصه يوميا بس هي اي بي سي بتاعت الانزايمر. بريسكريبشن اوف يا جماعه اسمعوا الستي اتش اف علاجه ايه؟ موجود ارت فيلر يا كل حاجه طب بتبيع ليه كتير؟ قلت نفس ده وحبايه موت في اي اتش حبايتين من الثاني وحبايه حمر بتاعت المفاجاه المفاجاه المرضى ساعات بيشغلوها وساعات بيقضي عيني جوه بره في مرضى كل اللي بنعملهم ادمشن في المستشفى يقعد شهرين بس تحت يموت المستشفى ده بيكلم في الدوله كتير اكل وسوق وصام ودكاتره وكلام من ده فقال لك ان عادوا شهرين واحدين يروحوا ويكمل يعمل في البيت فاللي ياخد ايام الشهر

حط فيه حول انذار اي بي وتنقط له بقه يو بكره الميعاد بتاع الساعه هنعمل ايه بقى اول مطرح 200 220 على فكره يا جماعه احنا كده خلصنا بالظبط 135 صفحه